صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين. إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. ولهم خصائص حق الولاية، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. عادة إذا قيل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها معهم، ولكن هناك أدلة تثبت أن الإمامة والولاية بمعنى الحكم مو بمعنى المحبة تكون في الرجال دون النساء. بعدين ما حصل فراغ في وقت الذي مات رجل من المعصومين وكانت الصديقة فاطمة سلام الله عليها مثلا وحدها، حتى يصير كلام من أنه تتولى أمر الإمامة أم لا. على كل، فالكلمة كلمة آل تؤخذ بحسب اصطلاح الشرعي ولا تؤخذ بحسب اللغة، لأن بحسب اللغة قد يكون في اللغة سعة أقول كلمة الآل تشمل حتى بعض المؤمنين الذين يلحقون بالأنبياء، أو يسع أكثر من المعصومين. ولكن في الاصطلاح الشرعي إذا قيل آل محمد يعني المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني الذين يعنيهم الله من جملة من يعني بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس في بدء الخلق: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طبعا مو مخلصين، كثير المخلصون، لكن مخلص يعني معصوم مسدد بتسديد إلهي، فأخلص من الرجس ومن أي معصية وذنب وخطيئة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هنا أيضا المراد من الآل يعني المعصومين، وإلا مو كل من ينتمي إلى آدم أو ينتمي إلى نوح أو ينتمي إلى إبراهيم عليه السلام أو ينتمي إلى عمران تشمله الآية ويشمله الاصطفاء، لا. زين، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد، أو من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. المقايسة من جملة الطرق التي تستخدم عادة عند أهل العلم، عند أهل الفاضل، حتى بالأمور الاجتماعية، إذا يردون يشوفون شيئين متقاربين في الفاضل أو في الحسن أو فيما شابه ذلك، أكو تقارب بيناتهم، يقايسون بيناتهم أن هذا أفضل يوذاك أفضل، فإذا بينهما بون شاسع، إذا بينهما نسبة جدا واسعة، فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي، فالقياس غير صحيح. اليوم يسمون القياس عادة يسموه مقارنة، لأن القياس خلوه بالنسبة للمساحات وبالنسبة للأشياء الأخرى، فكلمة قياس عادة ما تستعمل هالأيام، لكن تستعمل مقارنة، مثلا مقارنة في القانون، مقارنة في الفقه، مقارنة في الأصول، يقولون الأصول مثلا المقارنة أو الفقه المقارن أو التشريع المقارن أو الأدب المقارن وأمثال هذا المعنى، فلازم بيناتهم قاسم مشترك يكون، فالتقارب يكون حتى تقول هذا أفضل أم ذا، قايس بين هذا وذاك. أما أنه اختلافهم بعيد جدا والفارق كبير جدا، المقايسة غير صحيحة. يعني إذا واحد يجي من دون تعصب يشوف الروايات اللي واردة في كتب إخواننا السنة، دع عنك كتب الشيعة، كتاب الفضائل الخمسة من الصحاح الستة، اقرأ للسيد الفيروزابادي رحمة الله عليه، كتب متعددة أخرى اللي من كتب إخواننا السنة تتحدث عن فضائل أهل البيت صلوات الله عليه. تعرف ذاك الوقت ما جعل الله سبحانه وتعالى، وكم جعل الله تعالى من فضل لأهل هذا البيت. على كل حال، يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما ممكن مقايسة بين هؤلاء وبين أحد أبدا. بعد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. يعني تريد تساوي بين واحد مقايسة ما يصير، التساوي بعد أتعس. ليش ما تصير التساوي؟ لأن دول أهل البيت جرت نعمتهم على الناس بصورة عامة، ثم مو النعمة مؤقتة ومحدودة وإنما أبدا، يعني النعمة دائمية. ساي النعمة الدائمية شنو؟ لما نرجع احنا إلى الأحاديث، نرجع إلى الروايات، ونرجع إلى التاريخ أيضا، لما يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أبو حنيفة يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، ما النعيم عندكم؟ قال النعيم نحن أهل البيت، إن الله سبحانه وتعالى بنا ألف بين قلوبكم، وبنا جعلكم مجتمعين بعدما كنتم متفرقين وأعداء، وإن الباري عز وجل سيسأل عن حق هذه النعمة، وهذا النعيم هو محمد وعترته. هل معنى موجود في ثنايا الأحاديث وموجود حتى في الأشعار التي قيلت في مدح أهل البيت صلوات الله عليهم؟ لكن ليمدح الحسين عليه السلام بأبيات بعدما أكرمه الإمام يشير إلى هذا المعنى: بكم فتح الله باب الرشاد وباب الفساد بكم يغلق. ثاني يقول له: لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحر، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وأتعس من هاي: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. في أماكن متعددة الله سبحانه وتعالى يعبر عن العهد الجاهلي بالضلال المبين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أخرجهم من الضلال إلى الهدى؟ من أخرجهم من الكفر إلى الإيمان؟ من أخرجهم من الشرك إلى الإسلام؟ من أخرجهم من الجهل إلى العلم؟ من أخرجهم من الفقر إلى الغنى؟ من أخرجهم من التفرقة إلى الاتحاد؟ من أخرجهم من الذل إلى العزة؟ لو يتصورون ما كانوا عليه قبل الإسلام يعترفون بفضل الإسلام. الصديقة فاطمة سلام الله عليها تقول: كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، أذلة خاسئين أو خاشعين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببوام الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو فغرت فاغرة من المشركين، أو نجم قرن من الشيطان قذف أخاه عليا في لهواته. فلا ينكفأ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار، تنكصون عن النزال وتفرون من القتال. حتى المؤرخين من مسلمين وغير مسلمين، من عرب وغير عرب، لما يكتبون عن المنطقة شبه جزيرة العرب على أقل تقدير، وإن كان سعة أفق الإسلام ونور الإسلام غطى البشرية وغطى الأرض ولا يزال يغطيها، لكن خصوصا شبه جزيرة العرب بما كانت عليه من تخلف وعناء، شلون صار تاريخها بعد بزوغ فجر الإسلام وبعدما أطلع الله سبحانه وتعالى عليهم شمس الهداية وشمس الدين. وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه، لأن ما ممكن الله سبحانه وتعالى يترك دينه بعد رسوله بيد أناس لم يستوعبوا الدين كله، فلا بد أن يكون هناك مرجعا للدين حتى يقوم بشؤون الدين. زين. ثم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: هم أساس الدين، أصل الدين، وعماد اليقين، إليهم يرجع الغالي. هذا اللي يركض لقدام أكثر من اللازم، إليهم يرجع الغالي، لأن هم المركز والقلب والمقياس الصحيح لمعرفة الدين، وبهم يلحق التالي. هذا المقصر، هذا اللي يمشي بهون، هذا شوية يكون يريد لدفعة شوية حتى يوصل إلى القلب، يوصل إلى المركز، يوصل إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراث. خصائص جمع خصيصة، خصيصة يعني الصفة المميزة. فلان يقولون خصائص الكتاب، خصائص الإمام أمير المؤمنين، يعني الصفات المميزة للإمام. خصائص زيد، خصائص عامر، يعني الصفات والمواصفات المميزة له. ولهم خصائص حق الولاية. شنو يعني خصائص حق الولاية؟ لأنه الولاية ليست من حق كل أحد. الولاية يعني الإمامة، يعني الحكومة، يعني الحكم، يعني الأمر. فالولاية ليست من حق كل أحد، لابد هناك من خصوصيات ومن صفات، ومن صفات مميزة تجتمع في الولي، تجتمع في الإمام، تجتمع في الحاكم، تجتمع في الخليفة الشرعي. هاي الصفات وين مجتمعة؟ مجتمعة في آل محمد. لأن الإمامة بحسب عقيدتنا تحتاج إلى العصمة، تحتاج إلى التعيين من قبل الله تعالى، تحتاج إلى نص من المعصوم السابق. إذا كان النبي نبي، إذا كان إمام طبعا يأخذ ذلك ممن قبله، وهكذا إلى النبي، لأن النبي بدوره ينص على الأئمة جميعا، لأنه معني بأن يذكر الواقع ويذكر ما ينفع الناس، أن يذكر هذا للناس، لأنه يحب أمته وأمين على الأمة وعلى معتقداتها وعلى مصيرها. زين، الصفة الأخرى اللي ذكرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال وفيهم الوصية والوراثة. بالنسبة إلى الوصية، معلوم أنه إذا صار حديث في موضوع الوصية عند المتشرع بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى النبي وما شابه، مو المراد الوصية الجزئية الذي مثلا أحدنا يوصي واحدا بالنسبة إلى أهله، بالنسبة إلى أمواله، بالنسبة إلى شؤونه الخاصة، بالنسبة إلى أسرته، هذا شيء بسيط. لكنه بالنسبة إلى النبي لما يتحدث عن الوصية والوصايا، كما أن الكتب لما تتحدث عن الوصايا مثلا إثبات الوصية للمسعودي، وعشرات الأبيات من الشعر وعشرات الكلمات والأحاديث والروايات التي تتحدث عن الوصية، المراد منها الإمامة، وصاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. الغريب أن ابن أبي الحديد مع علمه يذكر عشرات الأماكن الذي في الحديث وفي الشعر جيء بكلمة الوصي، ووصف الإمام وأمير المؤمنين سلام الله عليه بالوصي، ومع هذا لما يجي إلى هالكلمة في شرحه لنهج البلاغة يقول أما الوصية فلا شك عندنا أن عليا عليه السلام كان وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين يقول ولسنا نعني بالوصية النص على الخلافة، ولسنا نعني بالوصية النص على الخلافة. شنو يا ابا؟ النبي إنما تحدث عن علي وأنه وصيه عن أي شيء. ثم أنت لاحظ أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه وكلامه هذا النص المذكور قاعد يتحدث عن آل رسول الله، ما قاعد يتحدث عن نفسه، هو من جملتهم، فقاعد يتحدث عن آل النبي وأنه لا يقاس بهم أحد، إلى قوله وفيهم الوصية والوراثة. ما إلى معنى أن نقول المراد يعني الوصايا بالبيت، يعني آل الرسول أوصياء على آل الرسول. شنو معنى؟ الإمام ما قاعد يتحدث عن نفسه كفرد، وإنما قاعد يتحدث عن أهل البيت بصورة عامة. فشلون الكلام هذا يصير موزون؟ وشلون ممكن تفسير وشرح هذا الكلام بهالمعنى هذا؟ لكن هذه شنشنة أعرفها من أخزم سبقه أو لحقه بهذا شخص آخر أيضا في قضية الوصية. الهيثمي من كبار علماء إخواننا يذكر في كتابه مجمع الزوائد عن الشيخ الطبراني أيضا من كبار علماء الجمهور، يقول إن سلمان رضوان الله عليه قال لرسول الله يوما: يا رسول الله، إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ فسكت عنه النبي، وبعد أيام صادفه فناداه فأقبل فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما سألت؟ قال له: سألتك إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ فالتفت النبي إليه قال: أتعلم من وصي موسى؟ قال: نعم، يوشع بن نون. قال: ولم؟ ليش صار وصي؟ قال: لأنه كان أعلمهم يومئذ. لاحظوا الحديث وكلمات الحديث: لأنه كان أعلمهم يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وصي وموضع سري ومنجز عدتي وأفضل من أتركه من بعدي وخير من أتركه بعدي علي ابن أبي طالب. هذا الحديث يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني، ويذكر الطبراني تعليقه لما على الوصية يجي أنه الوصي يقول: أوصاه بأهله لا بالخلاف. زين، من عرفت هالمعنى هذا؟ تعال نحن هذا الحديث. أولا، سلمان الفارسي رضوان الله عليه لا من بني عبد المطلب، لا من بني هاشم، لا من العرب حتى يعنيه موضوع الخلافة والإمامة، ولا من أقرباء أزواج النبي حتى يهتم بالموضوع من هجه. يعني بالنسبة للخلافة تعنيه باعتبار يو أقربائه، يو هو، يو أحد يصير خليفة، شي يصير، على كل حال أبدا ما له شغل بهالمعنى. هذا واحد. واحد ثاني، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له: من يكون وصيك على أهل بك، على أهل بيت؟ قاعد يقول له بالمقدمة: إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ لأن هذا رجل عالم، كان قاعد ومجتمع مع علماء النصارى قبلا، مع أهل الكتب، ويعرف القاعدة العامة هذه أن لكل نبي وصي. فقاعد يسير يقول له: إن لكل نبي وصية، فمن وصيك؟ ما قاعد يقول له: من وصيك على أهل بيتك؟ شو على أهل بيتك؟ شنو مناسبة السؤال هذا؟ إن لكل نبي وصية. ثم هو شو خصه أنه يعين أحد ما يعين أحد بالنسبة لأهل بيته، بالنسبة لزوجاته؟ شنو يرتبط به هو عقائديا اجتماعيا؟ شنو يرتبط به؟ وأما أنه ليش عطل الجواب، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا يقولون الحكمة تقتضي أحيانا واحد يسأل سؤال فما يجاب بسرعة، هذا واحد. ثانيا، لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف أن يصرح بهذا وينتشر هذا الموضوع وصير مشاكل، تحدث مشاكل، فكان ينتظر أمر السماء. ثم لما يجاوبه، شي جاوبه؟ شوف المناسبة. قال من وصي موسى بن عمار؟ من وصي موسى؟ قال له يوشع بن نون. يوشع بن نون كان وصي على عائلته، عائلة موسى، وكان وصي على أمة موسى. بعدين بالإضافة إلى هذا يسأله لما؟ ليش صار وصي هذا؟ قال لأنه كان أعلمهم يومئذ. لو يريد وصي بالنسبة للعائلة يقول يا بها هذا أقربهم ويا العائلة داخل طاب طالع، شو له ربط العلم بالنسبة إلى القيام بشؤون العائلة، عائلة النعم؟ يقول له أعلمهم كان. بعد هالمقدمات هذه التفت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إن وصي وموضع سري وخير من أترك من بعدي ويقضي ديني وينجز عدتي علي ابن أبي طالب. وشلون المناسبة؟ يوشع بن نون، يوشع بن نون أمر الله سبحانه وتعالى كما موجود في التاريخ في التوراة، أمر الله نبيه أن يقيمه إماما ووصيا من بعده على رؤوس الملأ. النص في التوراة موجود هذا، مثل ما فعل بالنسبة نبينا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ثم هو هم ابتلي بمشاكل كثيرة، ابتلي بمشاكل كثيرة، من جملة الابتلاءات ابتلي بحروب أيام حكمه، فخاض الحروب كما أن أمير المؤمنين خاض الحروب، حتى أن الصفراء زوجة موسى خرجت لحربه أيضا، ومثل ما جرى في هذه الأمة العلين، يا سبحان الله. فتشابه كبير جدا أكو بين هذين الوصية. زين، بهالصراحة النبي يتحدث، والحديث بهالصراحة هو عندهم موجود، مو عندنا، عندنا هم موجود، لكن أقول يعني بهالصراحة تالي يسوي له لوف. أوصاه بأهله لا بالخلاف. يا بن مين هالعبقرية هذه اللي بواسطتها قدرت تكتشف أن النبي شي يريد أن يقول؟ هي هذه مشكلة المشاكل، مو وحدة ولا اثنين. مثلا لما تجي عندهم عقدة من هالكلمة، كلمة الوصي والخليفة، لما تجي أنت إلى قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر وهو في مكة أن يجمع بني عبد المطلب وأن ينذرهم، على كل حال جمعهم أطعمهم ثم خطب فيهم، يا بني عبد المطلب إني لا أعلم شابا. ليش بعض يقولون أنه الشباب أكثر من 40 مصير؟ لأنه الكلمة شابا في بعض الروايات فتن أكون. إني لا أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أدعوكم إليه فيكم من بعدي. فسكت القوم، فقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أنا أؤازرك. لاحظ النبي على أنه أعلمه الله تعالى بأمر علي عليه السلام، لكن مع هذا راد من عندهم مؤازرة على التبليغ. يعني منو من عندكم مستعد أن يؤازرني على الإسلام على تبليغ الرسالة مالتي؟ سكتوا الجماعة. وقام أمير المؤمنين سلام الله عليه فأخذ النبي بعنقه قال هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. يقول قاموا الجماعة يضحكون يقولوا له أبو طالب أمرك أن تسمع لي ولدك علي وتطيع. زين، هذا الحديث موجود في كثير من المصادر السنية، مصادر الجمهور، حتى أن الطبري طبعا عند تاريخ وعند تفسير، الطبري في تاريخه يذكر هذا في تاريخ، لكن لما يجي في التفسير سبحان الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ فقام علي عليه السلام فأخذ النبي بعنقه وقال هذا أخي وكذا وكذا. قائل وكذا وكذا وينها؟ ليش وكذا وكذا؟ ليش بصراحة ما تحكي؟ من بعده اجى ابن عبد ربه وابن كثير ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره هم كذلك قلد الطبري في هنا وكذا وكذا، يعني يخافون من الكلمة يحكون زين. وفي عصرنا الأستاذ محمد حسين هيكل عنده كتاب تاريخ محمد مطبوع في مصر، ولعله قسم من عندكم شايفين الطبعة الأولى مالته يذكر بها الرواية تماما إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. في الطبعات البقية حذفها ضغط اجى عليه ارتشية الله أعلم. على كل حال وحي جديد نزل عليه. وهل معنى هذا موجود؟ مع الأسف تلاعب في النصوص، تلاعب في النصوص. مثلا لما تجي انت الى أبيات تذكر لنعمان بن عجلان الأنصاري منافسات كانت مفاخرات بعد قضية السقيفة، صارت منافسات بين المنافقين وبين الأنصار بالخصوص، لأن ذول أكثر ذول الجماعات اللي دخلوا إلى الإسلام من قريش بالأخير عندهم عقدة من الأنصار، لأن يقول لك لو ما الأنصار ما كنا نصير مسلمين إحنا، يعني ذول اللي اتبعوا النبي وذول اللي ساندوه ونصروه وتمكن من أن ينتصر، وإن كان بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك يا أمير المؤمنين ما استقام البناء، لكن بالنسبة إلى السواد الأعظم والأكثرية والكثرة المتكاثرة أن هذول أثر، ولذلك عقدة كانت عدهم منهم. فعمر بن العاص والوليد وغيره تناوشوهم بالقصائد المرة وصارت حرب شعرية حرب أدبية بين الطرفين، وبعض المؤمنين كانوا يتأذون من هذا الموقف، وأمير المؤمنين إجا وقف إلى جانب الأنصار ودافع عنهم. الذي حسان بن ثابت نظم قصيدة مطولة في حق أمير المؤمنين ومدح الإمام أمير المؤمنين بموقفه هذا. على كل حال فمن جملة الأشخاص اللي ردوا على عمرو بن العاص نعمان بن عجلان، أكو عنده قصيدة رائية من جملتها يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين: وصي النبي المصطفى وابن عمه وقاتل فرسان الضلالة والكفر. زين الزبير بن بكار من علماء الإخوان في كتاب الموفقيات يذكر الأبيات كلها، لكنه اجوا البعض ابن الأثير وابن كثير وابن حجر وما شابه ذلك حذفوا ذن الأبيات اللي بيها إشارة إلى وصاية الإمام أمير المؤمنين في الأمضاء. أكثر من هذا المتنبي الشاعر المعروف عند ديوان في طبعات السابقة، أكو بيتين موجودات في الديوان، وأنه سئل يوما قال لولا أنت تحب عليا، لأن هو استفاد من أفكار علي سلام الله عليه، كثير من حكميات الإمام أمير المؤمنين أخذها نظمها بالشعر، فهو تلميذ علي في هذه الجهة. سألوه قال له ليش ما تمدع أمير المؤمنين بشيء، فنظم بيتين صلوا على محمد وعلى محمد. لما تجي الى الطبعات الاخرى تجي الى الطبعات الاخرى محذوفة البيت. ليش؟ شاوين الامانة العلمية؟ شاوين النقل العلمي؟ ليش التلاعب يصير بمقدرات العلماء والادباء؟ وتركت مدحي للوصي بيتين لكن احسن من قصيدة مطولة. وتركت مدحي للوصي تعمدا اذ كان نورا مستطيلا شاملا، واذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. اي تعال قول الشمس هيك منيرة وهيك مضيئة وهيك هيك، فايدة شنو؟ لان هي الشمس تدل على نفسها بنفسها وفضلها معروف. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: هو فضله معروف، هو رجل قائم بنفسه، ما يحتاج انا وامثالي ان نذكره او ان نمدحه او مثلا ننظم في حقه القصائد. مثل ما ذاك الشاعر يقول: وما مدحتي توليك فخرا، وانما ارد باطرائي عليك الطواريا، اذا الملأ الاعلى تحدر بالثناء عليك، فما شاني وشان ثنائي. نعم، الشاعر يستقي من نور علي، يستفيد من معين علي، مفخر وفخر وشرف لنفس الشاعر ان يمدح مثل هذا الانسان، والا امير المؤمنين في غنى. على كل حال، فبالطبعات السابقة موجودة الأبيات، لكن بيها كلمة وصي حذفوها بالطبعات البقية. والآن هم أكو تلاعب في الكتب يا إخوان، في كثير من الكتب سواء كتب سنية أو شيعية قاعد تطبع جديد، وقاعد تحذف كثير من الأحاديث وكثير من الأشعار اللي تدين من لا يعتقد بإمامة الإمام أمير المؤمنين ووصايته، وأنه هو المنصوب من قبل الله تعالى والمنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا أكو كتب قديمة عندكم احتفظوا بها، لأن هي المصدر الرئيسي اللي ما محرفة ولا متلاعب بها. على كل، لما تجي انت الى هذه الجهة، كثير من الاحاديث انواع مختلفة من التحريف، اصلا بعضهم يجون للحديث يحذفوا للتالي، اصلا ما يذكر كذا وكذا وكذا. همزين هذا شوية فد اشارة. اكو مثلا اكو سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام ما اخذيها على اساس سيرة ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق، فيذكرون بالمقدمة انه ابن هشام مهذب سيرة ابن اسحاق. لما تجي انت الى الاصل سيرة ابن اسحاق يذكر الرواية وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان هذا اخي ووصي وخليفتي من بعد، بينما ابن هشام في سيرته ما يذكر هذا اصلا، الخبر ما يذكره للتالي. على كل حال، وليت القوم اكتفوا بهذا، بل جندوا أنفسهم. بنو أمية والظالمون جندوا أنفسهم ضد علي صلوات الله وسلامه عليه وضد أهل البيت، طبعا خصوصا على رأسهم أقدمهم وأسبقهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك حاولوا إخفاء أمره وإطفاء نوره بكل وسيلة، إلى درجة يذكر بعض المؤرخين أنه في أيام بني أمية من سمى ابنه علي قتل المولود، حتى أنه في تهذيب التهذيب يذكر كتاب لإخواننا السنة يذكر علي ابن رباح. لاحظوا، علي ابن رباح يقول هذا أبوه كان يقول: لا تسموا ابني علي، بل هو علي، علي هو مو علي. كان يخاف على ابنه، هو هم بنفسه كان اذا واحد يصيح لعلي يقول له: احرج عليك ان تقول علي، يعني تريد خاطر بنفسي وبدمي، قول علي. يتضايق بنو امية، كانوا يتضايقون من اسم علي سلام الله عليه، ابن عباس عند ولد لما ولد جاء به إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخذه الإمام حنك أجرى عليه مراسيم وآداب المولود في الإسلام، ثم قال لأبيه خذه أبا الأملاك، أملاك يعني ملوك، يعني خلفاء بني العباس من ذرية هذا علي بن عبد الله بن عباس، وقال منحته اسمي وكنيتي، فكان يسمى علي ويكنى بأبي الحسن. رجل شخصية صار، دخل على عبد الملك بن مروان، زين علاقاتهم كانت، فديهم عبد الملك بن مروان على أنه يقولون محنك وسياسي وفاهم، يتضايق من اسم، قال له اسمك علي وكنيتك أبو الحسن، نينات جامعهم غير أحدهما، ما أتحمل أنا، أم علي أم أبو الحسن. هذا خنجر في قلب عبد الملك، قال له غير أحدهما، فقال له الاسم ما غير علي لكنه الكنية أبو محمد، فمشت عليه أبو محمد. حجاج بن يوسف الثقفي راح إلى البصرة، استقبله رجل اسم علي ابن أصمع ابن مظهر جد الأصمعي الأديب، فاستوقف الحجاج وقال له يا أمير إن أهلي عقوني إذ سموني عليا، فغير اسمي واعطني شيئا أتبلغ به فإني فقير. حجاج اجت باردة على قلبها، قال سميتك كذا، ما يذكرون أنه شنو من اسم، قال سميتك كذا واستعملتك على العمل الفلاني. ومن هنا تعرف الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحسين الثائر، الحسين الناهض ضد الكفر والطغيان والظلم، كيف كل حركاته ثورة، كل أعماله ثورة. كم ولد عنده؟ حوالي 3 من أولاده سماهم باسم علي في أوج أيام معاوية وأيام بني أمي، سماهم علي، علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر. مروان يلتفت إلى الإمام زين العابدين يقول له ما اسمه، كان والي على المدينة من قبل الأمويين، قال اسمي علي، قال واسم أخيك، قال علي، قال علي وعلي، يعني ما يكفي علي واحد اثنين، لا يريد أبوك أن يدع أحدا من أولاده إلا ويسميه علي، يعني عنادا لنا. التفت إليه قال إن أبي أحب أباه، ولو ولد له 100 من البنين ما أحب أن يسميهم إلا باسم أبي، أنت ليش تضايق، شو قصتك أنت، أنت مروان، أنت ابن الحكم، سمي حكم من لازمك على اسم أبي. إمام زين العابدين سلام الله عليه لما يوقف بين يدي ابن زياد يقول له ما اسمك، قال علي بن الحسين، قال أوليس قد قتل الله علي، يخلص من هالاسم، أوليس قد قتل الله علي، قال كان لي أخ اسمه علي، في بعض الروايات شوية إضافهم أكو أكبر مني، احتمال أكون صحيح الرواية لأن اختلاف أكو بالنسبة إلى الأكبر والأوسط، قتله الناس، قال بل الله قتله، يعني هم من جهة يريد يغطي على الناس ويعمي على الناس ويخدع الناس، هم من جهة ثانية مجهول من هالاسم بل الله قتل، قال له الله يتوفى الأنفس حين موتها، لو باقي وميت طبيعي نعم الله توفى، قال أو بك جرأة على جوابي، غلمان اضربوا عنقه، فدافعت عنه الحوراء. على كل حال حتى تعرف أن هذا اسم علي في ذيك الأوساط، أوساط بني أمية وجلاوزة عملاء بني أمية الذين يرقصون على ما يقوله ويفعله أسيادهم الأمويون، إيش قد اسم علي كان ثقيلا على قلوبهم ونفوسهم. ولذلك يوم كربلاء الجماعة كانوا حاقدين على علي وعلى الحسين وعلى علي الأكبر، يقولون للحسين نقاتلك بغضا لأبيك، كل صراحة ما يهمهم، ما يهمهم أن الذي يبغض علي عليه السلام ناصبي، وأنه الصفات اللي موجودة وردت عن النبي في حقه، وعلى أقل تقدير أنه ليس بمؤمن. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، صراحة يقولون نبغضك نحاربك نقاتلك بغضا لأبيك. وذاك لما يريد يحركهم صيح هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطين، يعني الحسين، عليكم به، انتقموا لآباكم وأجدادكم المشركين اللي قتلوا. فكان علي ابن الحسين إلى وقع في النفوس، سبحان الله، هالشاب هذا حمل حملات، يقول أرباب المقاتل حمل 12 حملة، جيش اللي 30,000 على أقل تقدير، يقول أزاحهم عن مواضعه، نفر واحد فتك بهم هذا الفتك الدليل، أزاحهم عن مواضعه، قتل منهم 250، وقيل 200، مو شيء سهل يا أخي، لأنه عادة لما يجي شجاع يقابلوه الشجعان، فكل واحد من عندهم ينحسب ب100 ينحسب ب200 نفر، دول اللي يقابلون علينا الأكبر. صار عندهم شك، حملات الإمام أمير المؤمنين، شايفين الإمام في صفين في يوم الجمل يوم النهروان في العراق قاعد يحارب، بس هذولاك اللي إذا بقي من الصحابة أكو عندهم وشايفين مواقف الإمام أمير المؤمنين في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو متحدثين للآخرين، دول سامعين، دول الموجودين سامعين. فقال بعضهم ويحكم هذا علي خرج من قبره، هيك حملات منظمة ودقيقة وقوية وكثيرة الوقت، هيك حملات ما متعلمين عليها لأحد عاد، هذا علي خرج إليكم من قبره. يقولون البعض الآخر ومن جهة ثانية بعض من رأى رسول الله أو سمع بصفات رسول الله قال هذا رسول الله قد خرج إليكم، لأنه كان شبيه رسول الله، شبيه رسول الله وشبيه علي، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. أقبل إلى أبيه الحسين عليه السلام يستأذنه، كان يتسرع إلى الحرب ويريد قبل الأنصار يتقدم بنو هاشم، لكن الأنصار لم يقبلوا ورفعوا أمرهم إلى الحسين، الحسين فصل بينهم، قال دول أنصار خليه يتقدموا. ومن هنا بمجرد أن انتهى دور الأنصار تقدم علي الأكبر عليه السلام إلى أبيه الحسين لابس ملابس العسكرية مستعد للحرب، أول فدائي، أول واحد من بني هاشم. فنظر الحسين عليه السلام إليه طويلا ثم قال أدن مني بني. فعانقه الحسين وعانق الأكبر حسينا وأخذا يبكيان ساعة الوداع حتى وقع على الأرض مغمى عليهما، ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طويا لما هو للقايع بشئب للبيه والأبلاع. قال أولي يا يا ويلي وداعي لك شاغير. يقل له والدمع بالعين دفاق بعبره مكسره وبقلب خفاق. بويا وداعت الله يا يا يا يا ذا الفرايا يا يا يا يا ابو يشبيدنا شبيدنا هذا المقدا يا يا ابو يا ارن. يقول بعض العلماء ان الحسين عليه السلام في مصيبة ولده ثلاث مرات اشرف على الموت، يعني ساعات حرجة شديدة مرت على الحسين. الساعة الاولى هذه ساعة الوداع، الساعة الثانية المرة الثانية لما رجع علي الأكبر من الميدان إلى أبي الحسين رافعا صوت أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيل. يعز على الحسين أن يطلب عزيزه ولده حبيبه منه شيئا بسيطا، يطلب منه شربة ماء وما عنده أن ينطي. يا بويا شربة مي يا قلبي أتروى ورد للحرب، ويلي وحدي يا بويا ذاب قلبي وحق جد. العطش والشمس والميادان والحار يقل لمني أين أجيب الماء يا ابني، مو حجيك شعب قلبي وفتني ومراد روحي وهد حالي ولسبني. يا ابويا استخلف الباري واصبر يا ويلي الماء يا ابني مني اين اجيب، مني يا نجيب قلبي مثل قلبك لهيب. يا ابني مواعيدك جريب سيسقيك جدك رسول الله بعد ساعة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هاي المرة الثانية الحسين عليه السلام تألم على ولده. يقول المرة الثالثة لما ساقت الرياح إلى مسامع الحسين صوت علي وكان في المخيم وإذا به ينادي أبا عليك من السلام. تقول سكينة نظرت إلى أبي وعيناه تدوران في أم راسك حالة المحتضر، يعني لا يبصر بعينيه أمامه. قام فسقط قام وقع ثلاث مرات وهو ينادي بني علي قتلوك، ثم أقبل مسرعا متوجها نحو الميدان. أخليت رجلاه من الركاب، يعني وقع الركاب من رجلي الإمام، طلع الركاب من رجلي الإمام مو هو طلع رجله. رمى بنفسه على ولده علي، رآه مشقوق الرأس مخضبا بدم مقطعا أربا أربا، وضع خده على خده لم يستقر قلبه، وضع صدره على صدر صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العفا. يا يا يا يا بويا من سمع يمك ونينك. رحم الله ابن نصار، يقولون ابن نصار شاف الامام الحسين في المنام، قال له ابن نصار جرحت قلبي بهالكلمات هذه. يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك، الى العشرين ما وصل يا يا يا يا يا يا تسنين يا ويا ويا ويا وحاتفني عليك الدهر لك شوايا يا شلون حال ايام شاف من المهر طايا يا وشبكت على ذاك العزيز سيوف ورما ما حد يلوم الا وقايا في يم ابنه وصاح يا ابني على الدنيا العفا رحت من دي. يقول العلماء ان الحوراء زينب عالمة غير معلمة، شافت وضع الحسين مو طبيعي. بعض من المروات يقول الحسين تمدد الى جنب ولده علي، مو بعيد ان يموت الحسين عند ولده علي، وهي من الاباء ماتوا عند جثمان اولادهم وهم اقل شأنا من علي الاكبر، فكيف بعلي الاكبر والحسين؟ وشدة المصائب تراكمت كثرتها على الحسين، رادت توخر الحسين عن جسم علي الاكبر، رادت تعزل الحسين عن علي. اجت عن طريق الغيرة والحمية، خرجت ابنة علي شابك 10 اصابعها على رأسها تنادي وولداه وعليا. سمعها الحسين، ترك ولدا، اقبل اليها، اخي زينب اسكتي لا تشمتي بنا الاعداء، تقل يا حسين يا حسين وين ابنك تقنطر، دليني اخوي على المشكار انا شفت المهور، مهر علي الاكبر يعني، انا شفت المهر والقلب فرفر، خال السرج بعناه انا يعثر، يا با خافا علي اذبا يا يا يا يا يا وتعوى يا يا يا يقلها يا ودمع العين حدر شخبرج يا زينب راحلك. شاف شاف والنبل شابج علي راح علي راح، جذب حسرة وصفق راح على راي يا يا احقاب وصاح يا زينب علي راي يا ظلمت الدنيا علي يا اخوي ظلمت الدنيا يا يا يا يا يا يا علي يا يا يا كوكب المكان اقصر عمره. وكذا تكون كواكب الاسحار. نسألك اللهم وندعوك بمحمد وآل الطاهرين، اللهم من على جميع المرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.